إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على متن أقرب المساك مع القراءة في الشرح الصغير، وقد كنا توقفنا عند قول المصنف واستقبال القبلة مع أمن وقدرة، وهي عين الكعبة لمن بمكة وجهتها لغير اجتهادا إن أمكن وإلا قلد ولا يقلد مجتهد، وإن أعمى إلا محرابا لمصر وقلد غيره عدلا عارفا أو محرابا مطلقا، فإن لم يجد أو تحير مجتهد تخير وبطلت إن خالف عمدا ولو صادف، وإن تبين خطأ بصلاة قطع البصير المنحرف كثيرا، واستقبل غيره وبعدها عاد الأول بوقت كالناس. بعد أن ذكر رحمه الله جملة من شروط الصلاة فيما تقدم، ذكر هنا آخر شرط، ذكره هنا آخر شرط من شروط الصحة فقط، وبعضهم يعدها تقدم عدها، ومنها استقبال القبلة، فقال واستقبال القبلة، وهذا معطوف على قوله سابقا، وصحتها بعقل وقدرة على طهارة حدث ونقاء من حيض ونفاس وبإسلام، وطهارة حدث وخبث على ما مر، إلى أن قال وستر العورة المغلظة، إلى أن قال واستقبال القبلة. كما قال ابن عاشر رحمه الله شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث بالذكر والقدرة في غير الأخير تفريع ناسيها وعاجز كثير. فهنا استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، دل على هذا كتاب الله عز وجل، فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وكذلك السنة النبوية، فقد جاء في حديث من لم يحسن صلاته ثم استقبل القبلة، والإجماع، فقد أجمع العلماء على ذلك، فما وأجمع على أن من تعمد الصلاة لغير القبلة فصلاته باطلة، من لم يكن معذورا بغير عذر تعمد، ولهذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من معالم الإسلام، فقال واستقبل قبلتنا في ذكر علامات المسلم، فكيف فلا يلتفت إلى بعض المتأخرين الذين حاولوا التشكيك في شرطية ذلك إلا في الأحوال التي استثنيت كما سيأتي. ولذلك قال مع أمن وقدرة، يعني لا هذا استقبال القبلة إنما يكون شرطا مع الأمن، أما مع الخوف فهم منه فهمه أن الخوف في بعض أحواله لا يلزم في استقبال القبلة، مثل صلاة الفار من عدو ونحوه كسبع مثلا، وأيضا في وقت المسايفة، ولهذا جاءت الرخصة في عدم استقبال القبلة في وقت المسايفة أي وقت الالتحام بالعدو، ولهذا جاء في تفسير سورة البقرة قول ابن عمر لعله في صحيح البخاري مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، فرجالا أو ركبانا، قال مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكن تعلمون. وكذلك هذا مستثنى من هذه من شرطية استقبال القبلة. كذلك الإنسان إذا كان فارا من سبع مثلا وضاق الوقت ولا يمكن أن يستقبل القبلة فهذا معفو عنه، صلي لأي جهة كانت. أما في بعض أحوال الخوف التي دون ذلك مثل صلاة الخوف فإنه لا بد من استقبال القبلة، إنما هذا في بعض أحوال الخوف، ليس المقصود أي خوف، لا، الخوف الذي يمنع طبيعة الحال من استقبال القبلة. الشرط الثاني القدرة، فمن كان عاجزا سقط عنه ذلك، مثل رجل مريض لا يجد من يحوله لا يستطيع أن يستقبل القبلة، أو شخص مثال آخر، شخص مربوط مقيد مصلوب مثلا وهو حي فيطالب بالصلاة ولا يستطيع أن يستقبل القبلة، يعني مثلا ربط إلى غير القبلة ولا يستطيع أن يتحول، يصلي إلى الجهة التي هو عليها إليها. وهي عين الكعبة لمن بمكة. أهل المذهب قسموا القبلة أقساما على حسب حال المصلي ويعني ما يجوز له أن يستقبل، فقسموا إلى يعني قبلة معاينة، وهو الذي بمكة يستطيع أن يعاين الكعبة، فهذا لا يجوز له أن يجتهد في الصلاة إلى جهتها، بل لا بد أن يعينها أو أن يتيقنها بيقين، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في كلام الشارح في الشرح. والنوع الثاني بعضهم قسم، المحشي ذكر له 7 أقسام، وبعض مشايخنا كان ذكر لي 9 أقسام. فالقسم الأول قبلة المعاينة، وهذه هي التي ذكرها هنا. وهناك قبلة الوحي، وهي قبلة المسجد النبوي، يقولون هذه عينها الله عز وجل لنبيه بالوحي فهي قطعية. النوع الثالث قبلة الإجماع، يقولون قال علماء بعض علماء المذهب ذكروا أن مسجد أو جامع عمرو بن العاص بني بإجماع الصحابة الذين كانوا موجودين في ذلك المكان وفي ذلك الزمان، نحو 80 من الصحابة، فيقولون هذه قبلة إجماع فهي أيضا قطعية، ويبنون على هذا بعض الأحكام كما سيأتي لنا إن شاء الله. إذن صار عندنا قبلة معاينة وقبلة وحي وقبلة اجتهاد، هذه قطعية عفوا وقبلة إجماع. ثم هناك قبلة الاجتهاد لمن كان يعني غير هؤلاء فإنه يجتهد، وهناك قبلة بدل لمن كان مسافرا في النافلة كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، وهناك قبلة تحير أو تخيير بلا صح كما سيأتي أيضا معنا في هذا الدرس، وهكذا نوعها أنواعا تأتي إن شاء الله. فالنوع الأول قال لك وهي عين الكعبة لمن بمكة، يعني في حق من كان بمكة فإنها عين الكعبة ولا يجوز له أن يجتهد. ولاحظ أنه لم يقل لمن كان قرب الكعبة أو في المسجد الحرام أو نحو ذلك، لا قال بمكة. وطبعا قديما مكة كانت ليست مثل الآن، يعني مكة الآن توسعت وصارت واسعة، لكن قديما هي يعني لم تكن مترامية الأطراف جدا، وإنما يعني كانت أصغر من الآن. فيقول لك من بمكة لا بد أن يعاين الكعبة، فقيل يجب عليه أن يأتي مثلا المسجد الحرام ويعينها، أو ينصب علامة يتيقن بها جهة الكعبة، كأن يصعد على سطح مثلا وهو سطح بيتي مثلا حتى يرى الكعبة، أو على جبل على مكان عال، وقد ينصب علامة مثلا بعد ذلك يتيقن بها جهة الكعبة بعد أن عاينها معاينة وهكذا. فإن شق ففيه تردد، إذا شق هذا ففيه تردد كما ذكر الشيخ حليل وذكره المحشي طبعا لذلك. وجهتها لغيره اجتهادا إن أمكن وإلا قل. أما من لم يكن بمكة ولو كان في يعني مكان قريب من مكة مثل ميناء، وهذا يدل على ما ذكرنا يعني أن ميناء قديما كانت خارج مكة، الآن ميناء تقع بين بعض أحياء مكة لأن مكة صار فيها أحياء خارج الحرم، لكن المقصود أنه قديما ميناء طبعا لا تعد من مكة، وبالتالي حتى من بميناء وكذا فيجتهدون في جهة الكعبة إن كانوا، وهذا إذا كانوا من أهل الاجتهاد يعرفون علامات يدركون بها باجتهادهم الكعبة أي جهة الكعبة. ولهذا قال إن أمكن، وإلا إذا لم يمكن الاجتهاد بأن كان مثلا الشخص مجتهدا ولكن هناك غيوم وأشياء لا يستطيع أن يجتهد، فيقلد يسأل، ويفهم من هذا أنه إذا لم يكن هكذا فلا يجوز له التقليد، وقد صرح به بقوله ولا يقلد مجتهد وإن أعمى، فالمجتهد لا يجوز له التقليد بل يجب عليه أن يجتهد. ولو كان أعمى يسأل الناس، يقول مثلا أين جهة النجم الفلاني، إذا كان يعرف مثلا بالنجوم وبكذا فيقول مثلا أين جهة النجم الفلاني، أين كذا أين كذا، ثم يجتهد بناء على ذلك حتى لو كان أعمى، إلا محرابا لمصر، هذا استثناء، فيجوز للمجتهد أن يقلد محرابا لمصر كبير كان من شأنه أن يضعه العارفون بالقبلة، إذا دخل مصرا كبيرا فيجوز له أن لا يجتهد وأن يقلد المحراب. وفهم من هذا أنه لا يقلد في غير هذا، فلا يقلد محرابا لغير مصر، كما طبعا مصر مصر من الأمصار المقصود، يعني من المدن، وليس المقصود مصر البلد المعين، ولهذا قال لمصر فنونه، أي مصر من الأمصار. فالمقصود أن يدخل مثلا مدينة كبيرة من شأنها أن قبلتها المحراب مثلا في مصر، جامع مثلا مصر معروف أنه وضعه أهل العلم وكذا، فهذا كأنه اجتهاد جماعي فيجوز له أن أما إذا كان مجرد مجتهد آخر فلا يجوز لمجتهد أن يقلد مجتهدا، بل هذا هو الأصل، بل يجتهد بنفسه. وقلد غيره عدلا عارفا أو محرابا مطلقا، أما غير المجتهد وهو الذي لا يعرف العلامات وكذا فهذا يقلد مطلقا، لكن من يقلد؟ يقلد عدلا عارفا، إن خير من استأجرت القوي الأمين، فلا بد أن يكون عدلا، والعدل هنا عدل رواية كما ذكر المحشي، وعدل الرواية أمره أخف من عدل الشهادة، ولهذا قال بعضهم عدل الرواية له الإسلام وعدم الفسق والاحتلام، أن يكون مكلفا مسلما غير معروف بفسق، هذا يكفي في هذا. أما عدل الشهادة لا، عدل الشهادة هناك شروط أخرى تشترط له، فليس هذا هو المقصود. لا، عدل الرواية هو عند الفقهاء، عدل الرواية عند الفقهاء هو، لا نتكلم عن المحدثين، عدل الرواية عند الفقهاء هو درجة أقل من عدل الشهادة، فإذا كان مستورا وكذا ومسلما لا يعرف بفسق وكذا، ولا يشترط فيه مثلا حرية ولا ذكورة ولا كذا، بخلاف عدل الشهادة، حتى عدل الشهادة يشترط فيه مثلا بعض الأشياء الشروط الصعبة. أما هنا هذا عدل الرواية. الشيء الثاني أن يكون عارفا، عارفا لا يجوز له أن يقلد جاهلا أي شخص اتفق هكذا، لا، يقلد عدلا عارفا، أو يقلد محرابا مطلقا سواء كان لمصر أو لغير مصر، هذا المقلد. أما الذي قلنا لا يقلد إلا محرابا لمصر فذاك المجتهد. فالناس قسمان، مجتهد، وهذا إما أن يجتهد بنفسه أو يقلد محرابا لمصر، والآخر مقلد، وهذا إما أن يقلد عدلا عارفا أو يقلد محرابا أي محراب كان. فإن لم يجد هذا المقلد، لم يجد عدلا عارفا ولم يجد محرابا، ماذا يفعل؟ وكذلك إذا تحير المجتهد ماذا يفعل؟ المجتهد مثلا التبست عليه العلامات أو كانت هناك غيوم وكذا وما وجد من يسأله، ماذا يفعل؟ تخير، يقول لك يتخير أي جهة من الجهات التي يشك فيها، فإذا شك مثلا بين جهتين يصلي إلى أي واحد، إذا شك إلى بين ثلاث، تحير بين ثلاث جهات يصلي إلى أي واحد، ولا يصلي إلى الرابعة لأنه يجزم بأنها ليست القبلة، وإذا تحير بين أربع جهات يصلي إلى واحدة منهن، يتخير. وبعض علماء المذهب استحسن أن يصلي إلى أربع جهات أو إلى كل الجهات التي يشك فيها، إلى كل جهة صلاة، لكن هذا يقول لك ليس بلازم على مشهور المذهب، يتخير أي صلاة وتزيه، أي جهة وتزيه، وبطلت إن خالف عمدا ولو صادف. أما إذا أداه اجتهاده إلى جهة معينة فترك عمدا فإن هذا متلاعب بصلاته فصلاته باطلة، ولو صادف أنه صلى إلى جهة القبلة فعلا، مثلا قال اجتهادي أن القبلة إلى الشرق فصلى إلى الشمال متلاعبا هكذا بس عمدا، هذا صلاته باطلة، ولو تبين أن القبلة الحقيقية هي إلى الشمال وهو صلى إلى الشمال لكنه كان يظن أن القبلة إلى غيرها فصلى إلى غير القبلة متعمدا في ظنه، وهذا يكفي في بطلان صلاته لأنه لا يجوز له أن يستقبل غير القبلة متعمدا لذلك. وإن تبين خطأ بصلاة، طيب إذا هذا إذا كان الخطأ قد يتبين وأنت في الصلاة وقد يتبين وأنت بعد الصلاة، طبعا إذا تبين قبل الصلاة فواضح أنك تستقبل ويلغى حكم السابق، لكن إذا اتضح وأنت في الصلاة ماذا تفعل؟ من اتضح له خطأ في الصلاة لا يخلو من ثلاثة أحوال، إما أن يكون أعمى، وإما أن يكون بصيرا منحرفا يسيرا، وإما أن يكون منحرفا كثيرا، ثلاثة أنواع. أعمى سواء كان منحرفا يسيرا أو كثيرا، لأن الأعمى لما كان أعمى وقد يعني فعذر أكثر يعني حتى لو انحرف كثيرا فإنه هذا معذور، يستقبل القبلة إذا عرفها، مثلا إذا استقبل بناء على اجتهادية وعلى غير ذلك ثم تذكر شيئا بين له أنه أخطأ بعد أن بدأ الصلاة يستقبل ولا شيء عليه هذا الأعمى. طيب، والبصير المنحرف يسيرا كذلك، إذا كان منحرفا انحرافا يسيرا يستقبل القبلة ويواصل، لأن الانحراف اليسير لا يؤثر، بل حتى المنحرف يسيرا هذا حتى لو ما استقبل القبلة فإنه لا تبطل صلاته، لأن الانحراف اليسير عموما لا يؤثر ولا يبطل الصلاة، لأن المقصود هو جهة الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام جهتها، فالانحراف اليسير لا يؤثر، إنما يؤثر الانحراف الكثير، بمعنى أن يكون مثلا قد شرق أو غرب أو استقبل، إذا كانت القبلة إلى الشمال مثلا فشرق 90 درجة أو غرب 90 درجة أو استدبر يعني صلى إلى الجنوب فيكون 180 درجة، مثل هذا هو الذي يؤثر. أما انحراف يسير فهذا مغتفر، وقد جاء في بعض الأحاديث وقيل هو أثر موقوف بين المشرق والمغرب قبلة، وروي مرفوعا أيضا، وبعض العلم يثبته مرفوعا بين المشرق والمغرب قبلة، فالانحراف اليسير معفو عنه. ولهذا قالوا إن تبين خطأ بصلاة قطع البصير المنحرف كثيرا، هذا الثالث. أما إذا كان بصيرا ومنحرفا كثيرا فإنه يقطع، لأن معه نوع تفريط مثلا وبعد عن القبلة، هكذا يرى المالكي رحمه الله. واستقبل غيره، استقبل غيره، غيره هذا يدخل فيه الأعمى ويدخل فيه المنحرف يسيرا، سواء كان أعمى منحرفا يسيرا أو كثيرا، أو كان بصيرا منحرفا يسيرا، فهذا يستقبل ولا شيء يعيد يعني. قال وبعدها، يعني إذا تبين الخطأ بعد الوقت بعد الصلاة وما زال في الوقت، عاد الأول بوقت. الأول هو البصير المنحرف كثيرا، قال لك إذا كان تكتشف بعد الوقت، فإن كان أعمى أو منحرفا يسيرا فلا شيء عليه، وإن كان منحرفا كثيرا لكن ما علم بخطئه إلا بعد انقضاء الصلاة عاد ندبا بالوقت الضروري، ما دام الوقت الضروري باقيا، فإن خرج الوقت فلا شيء عليه، لأن هذه الإعادة مندوبة، كما قال ابن عاشر: ندبان يعيدان بوقت كالخطأ في قبلة، هذا هو الشاهد، كعجزها والغطاء. نعم. قال كالناس، كالناس كذلك الناس إذا نسي جهة القبلة، ليس نسي الاستقبال من أصله ووجوبه، وإنما نسي القبلة، جهة القبلة بعد أن أداه اجتهاده إليها، يعني أداه اجتهاده إلى جهة معينة ثم بعد أن اختفت العلامات نسي تلك الجهة، قال هل كانت هذه الجهة أو هذه الجهة، أو نسي فصلى إلى غيرها مثلا، فقال لك هذا إذا بعد الوقت علم يعيد ندبا بالوقت فقط. أما إذا نسي أصل وجوب الاستقبال فالشارح يرجح أن صلاته باطلة وأنه لا يشترط فيها النسيان، وذكر أن بعضهم لم يفرق بين ناس وناس، لم يفرق بين ناس أصل الوجوب استقبال وبين ناس الجهة، وجعل الجميع ممن يعيد في الوقت، وهذا ظاهر كلام ابن عاشر كما تقدم، لأنه قال بالذكر والقدرة في غير الأخير فدخل فيه الاستقبال، وقال ندبا يعيدان بوقت كالخطأ في عجز، نعم، في قبلة كعجزها أو الغطاء، فيعني عمم بهذا. ندبا يعيدان بوقت كالخطأ في قبلة لا عجزها أو الغطاء، نعم، أما العاجز فلا يعني إعادة عليه. وقد أرسلت لكم أبيات من الكفاف لخص فيها هذه الشروط، سنذكرها عند ما ذكر الشارح، عند الموضع الذي ذكر فيه الشارح حاول أن يلخص جميع الشروط السابقة. طيب، نمر على الشرح سريعا، نقف هنا من المد، وإن شاء الله المجلس القادم نختم هذا الفصل الطويل المتعلق بشروط الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى، لأن نمر على ما ذكرنا من الشرح سريعا. قال رحمه الله: بعد أن فرغ من ستر العورة قال: واستقبال القبلة بالجر عطف على بإسلام، أي صحتها بما ذكر وباستقبال القبلة مع أمن من عدو وسبع وإلا لم يجب، مكتوب في بعض النسخ وإلا يجب، لكنه هي وإلا لم يجب، يعني إذا كان خائفا من عدو أو سبع لم يجب عليه الاستقبال، ومع قدرة. وكذلك حال المسايفة يعني، ومع قدرة فلا يجب مع عجز كمربوط أو مريض لا قدرة له على التحول لها، هذا مفهوم مع قولي مع قدرة، هذان عاجزان، ولا يجد من يحوله فيصلي لغيره، فاليائس أوله والراجي آخره كالتيمم. قال المحشي: أي فلو صلى المتردد قبل الوسط أو الراجي قبل الآخر تندب الإعادة في الوقت، كما تقدم لنا في التيمم أنه يقسمونهم إلى ثلاثة، هذا إنسان عاجز عن الاستقبال وهو مثلا مريض مرضا مزمنا مشلول لا يستطيع أن يتحول إلى القبلة، فإن رجى أن يأتي شخص يحوله إلى القبلة فينتظر إلى آخر الوقت ندبا، فإن قدم ثم جاء شخص ندب له الإعادة، وأما إذا كان مترددا فيصلي في وسط الوقت، فإن قدم فيتندب له الإعادة، وأما إذا كان يائسا يعني يعلم من العادة أنه شبه مستحيل أن يأتي شخص يحوله إلى القبلة فهذا يصلي في أول وقت، لأنه ما فائدة للتأخير بناء على الظن الغالب، ويعني فيحرز فضيلة أول الوقت. وقد تقدم هذا في التيمم، فقال لك هذا التقسيم هنا مثل التيمم هناك، وقد سبق أن هذا ندب وأن الإعادة هذه ندبية ولهذا وقتية. قال: وهذا القيد زيادة على الشيخ، فتحصل هنا يريد أن يعطيك حاصلا لجميع ما تقدم من الشروط، هي الشروط أربعة أصلا، لأن الراجح أن الوقت سبب وليس شرطا، فعندنا طهارة الحدث، طهارة الخبث، ستر العولة، استقبال القبلة. فقال لك أن فتحصل أن طهارة الحدث لا تتقيد بقيد لا نسيان ولا عجز. لماذا؟ قال لك: فالناسي يعيد أبدا، إذا صلى مثلا وهو جنب أو وهو محدث حدثا أصغر ناسيا فعليه الإعادة، ولو بعد 50 سنة تذكر فعليه الإعادة، والعاجز تسقط عنه الصلاة أصلا. يعني سبق أن العاجز عن الطهورين في مذهب المشهور من المذهب قول الإمام مالك أنه لا يصلي ولا يقضي، وبالتالي هو غير مكلف بالصلاة أصلا، فلا ما في داعي نقول إلا إذا عجز عنه سقطت، لأنه لا يصلي على حاله على مشهور المذهب، بل تسقط عنه الصلاة رأسا، ليس الطهارة فقط بل الصلاة، فما في معنى أن نقول تتقيد بالقدرة، إنما نقول تتقيد بالقدرة إذا كان يصلي بدون الشرط، أما هنا لا يصلي أصلا. وأن الطهارة من الخبث، وهذا الشرط الثاني، تقيد بالذكر والقدرة، هكذا عندي بتاء واحدة. طيب، وتسقط بالعجز والنسيان، وهذا واضح. وأن ستر يعني إذا صلى بنجاسة عاجزا أو ناسيا فصلاته صحيحة، لكن هذا لا ينفي أنه قد يطالب بالإعادة الندبية كما سيأتي إن شاء الله. قالوا أن ستر العورة يقيد بالقدرة فقط، هذا سبق معنا في الدرس الماضي، وقلنا هذا أحد قولين وهو الذي مشى عليه الدردير هنا، أنه يقيد بالقدرة فقط ولا يقيد بالذكر، وقلنا إن هذا ليس متفقا عليه في المذهب، بل بعض العلماء يقيد ستر العورة أيضا بالذكر كما سيأتي في الأبيات. فالناس يعيد أبدا دون العاجز فيعيد بوقت، هذا بناء على ما اختاره الشيخ الدردير من أحد القولين. وأن الاستقبال يقيد بالأمن والقدرة، لا على خائف منك عدو، الكاف أدخلت السبع، وسواء كان العدو مسلما أو كافرا كما قال المحشي، ولا عاجز، هذا مفهوم القدرة، لكن لم يذكر الذكر، وبالتالي الناس عليه الإعادة وقد صرح به. قالوا: أما من لم يستقبل نسيانا لوجوبه، أي لوجوب الاستقبال، فيعيد أبدا، بخلاف الناس للقبلة بعد أن اجتهد كما سيأتي إن شاء الله وتقدم. وهذا أيضا على أحد القولين. وهذه المسائل أنا أنصح بحفظ أبيات صاحب الكفاف التي أرسلتها لكم في المجموعة، وهي أنه قال نعم: أعد للإصفرار حيث تنسى نجاسة أو قبلة أو لمسة، وللطلوعين كذا إن عن إزالة نجاسة تصلي عاجزا، قولان في العاجز عن ستر ولا يعيد من عجز أن يستقبله. هذه الأبيات حقيقة يعني مختصرة، وهذه عادة صاحب الكفاف، وذكر أنه ربما طوى يعني معلومات كثيرة في بيت واحد أو شطر بيت، فهو ذكر لك أولا إلى متى تعيد، قال لك إلى الإصفرار والطلوعين، أي طلوع الفجر وطلوع الشمس، للإصفرار في الظهرين وللطلوع لطلوع الفجر في العشاءين ولطلوع الشمس في الصبح، حيث تنسى نجاسة أو قبلة أو لبسا. هذه الشروط الثلاثة، طبعا معروف أن الحدث النسيان فيه لا يؤثر، فقال لك النجاسة والقبلة واللبس كلها إذا نسيتها فعيد في الوقت، هكذا اختار خلافا للدردير في بعض هذه المسائل. قال لك كذا إن عن إزالة نجاسة تصلي عاجز. الآن بعدما انتهينا من النسيان وسوى بينه جميعا انتقل إلى العجز، فقال لك العجز هذا درجات، إن كان عاجزا عن النجاسة فصلي، ولهذا قال ولكن عليك الإعادة الوقتية الندبية، ولهذا قال كذا أي كذا يعيد إن عن إزالة نجاسة تصلي عاجزا. طيب إذن هذه أخف الشروط الثلاثة، الوسط العجز عن ستر القبلة، أو عفوا بالعكس هي أشد الشروط الثلاثة ولهذا طلب بالإعادة الوقتية. ثم الوسط في الستر، ستر العورة، في قولان من عجز عن ستر العورة، لكن الصحيح أنه يعيد كما تقدم لنا، لأننا قلنا كيف يعيد من لبس الحرير ومن صلى بالنجاسة ولا يعيد العاري أصلا الذي صلى بغير ثوب، ولهذا حتى قال المحشي الصاوي كلمة شديدة مع أن الشيخ خليل ذكر هذا، قال هذا لا وجه له هذا القول، قال مما لا وجه له أن يقال إنه لا إعادة عليه، لأننا إذا طالبنا من هو أخف منه بالإعادة فهو من باب أولى. طيب ولا يعيد من عجز أن يستقبل، أما العاجز عن الاستقبال فقال لك لا إعادة عليه. طيب وهي قال الشارح هنا، وهي أي القبلة عين الكعبة إذاتها لمن بمكة ومن في حكمها ممن يمكنه المسامتة، هذا هو الضابط يعني. المسامتة قال المحشي مقابلة سمتها أي ذات بنائها، فكل من يستطيع أن يستقبل ذات الكعبة وجب عليه هذا، وإن نقضت كما قالوا أعاذها الله من ذلك فإنه يستقبل بقعتها. قال وكمن في جبل أبي قبيس فيستقبلها، جبل قريب من الكعبة، قالك فيستقبلها بجميع بدنه حتى لو خرج منه عضو لم تصح صلاته، أن هذه قبلة معينة فأمرها شديد. ويستدلون على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة طبعا نافلة ثم خرج وقال هذه القبلة، والحديث صحيح في الصحيحين أو في أحدهما. إذن لما قال هذا خرج في يعني في ذهني أنه في الصحيح، لعله حديث ابن عباس أو كذا ينظر، لأن ابن عباس كان ينكر أنه صلى في الكعبة، إذن لعله حديث غيره نسيت الآن. المهم أنه خرج وقال هذه القبلة، فإذن قالوا لو عضو واحد خرج عن مسامتتها بطلت، هكذا المذهب. وذكر المحشي قال فالحاصل تبعا لغيره، قال فالحاصل أن من بمكة أقسام، هذا طويل هذا، لكن سيأتي تقسيم القبلة إلى سبعة. قال كمن في جبل أبي قبيس يستقبله بجميع بدني حتى لو خرج منه عضو، قال شيخي الذي قرأت عليه ولو أذنك، يعني ولو فقط يعني شيء يسير خرج لم تصح صلاته. ثم إما إن من بمكة إن كان بالحرم فظاهر، فيصلون صفا إن كانوا قليلا لأنهم أقل من عرض الكعبة فلا إشكال حتى لو صلوا صفا مستقيما، أما إذا كانوا أكثر من عرض الكعبة فهذا فيه إشكال، لأنهم لو صلوا صفا مستقيما سيخرج بعضهم عن مسامتة الكعبة ولهذا يستديرون كما هو الواقع الآن في المسجد الحرام، ولهذا قال أو دائرة أو قوسا إذا لم تكمل الدائرة حتى يكون الجميع مستقبلين القبلة، وإن لم يكن به الحرم، وأنا ما أدري هل يقصد بالحرم هنا المسجد الحرام أو ماذا ينظر، وإن لم يكن به وإلا فالحرم عند الفقهاء معروف يعني حدوده واسع، وإن لم يكن به بل ببيته، وهذا يشعر بأنه يقصد المسجد الحرام مثلا، فعليه أن يصعد على سطح أو مكان مرتفع ثم ينظر الكعبة ويحرر قبلته جهتها، يعني كأنه إذا حدد هذا ثم يجعل مثلا علامة أو كذا يتيقن بها بعد هذا خلاص لا يلزم أن يصعد كل مرة، هذا الذي أفهمه والله أعلم، ويحتاج الأمر إلى مراجعة شروح خليل كنت رأيتها قريبا لأن يعني قبل زمن، أنه قال مثلا كأنه ينزل حبلا أو شيئا مهم يعرف على ما يعرف بها. قد كتبت هنا عن شيخي إذا حررتها، إذا حررتها كفت، يعني كأنها مرة أو يعني تتيقن بها وتجعل علامة ثم تصلي إليها. ولا يكفي الاجتهاد مع القدرة على اليقين، هذا هو الذي يقولون، يقولون من كان بمكة لا يكفي أن يجتهد فقط بالعلامات لأنه قادر على اليقين. ومن ذلك القبيل مساجد مكة التي حولها كمسجد ذي طوى. ما أدري يعني المحشي لم يذكر ماذا يقصد من هذا القبيل، هل يقصد أنها هذه محاريب اجتهادية مع القدرة على اليقين فلا تكفي؟ لعله هذا الذي يظهر لي أنه يقصده، الله أعلم. وجهتها أي الكعبة لغيري، أي غير من بمكة، سواء كان قريبا من مكة كأهل منى أو بعيدا كأهل الأفاق، لأن المدار على أنه لا يستطيع أن يعاينها، فما في فائدة من القرب الذي لا تمكن معه المعاينة والمسامحة. فيستقبل المصلي، يستقبل المصلي تلك الجهة، يستقبل المصلي تلك الجهة اجتهادا أي بالاجتهاد إن أمكن بمعرفة الأدلة الدالة على الجهة كالفجر والشفق والشمس والقطب وغيره من الكواكب، وكذا الريح الشرقي أو الجنوبي أو الشمالي أو الغربي، ولا يجوز التقليد مع إمكان الاجتهاد، وإلا يمكن الاجتهاد قلد عارفا عدلا. إذا إلا يمكن الاجتهاد، هذا المجتهد مثلا ما تمكن من بغيوم أو كذا، فإنه يقلد اضطرارا، أما مع الإمكان فلا يقلد إلا محراب مصر كما تقدم. قال ولا يقلد مجتهد وإن أعمى غيره من المجتهدين، وأولى غيرهم، وأولى أنه لا يقلد غير المجتهدين من المقلدة، يعني لو لا يعتمد على قول أهل البلد العوام، يدخل مثلا يقول إلى أين القبلة فيقولون هكذا، لا، بل لو وجد مجتهدا فقال له هكذا القبلة لا يقلده، بل يجتهد هو اجتهادا مستأنفا. قال فإن خفيت عليه الأدلة سأل عنها، فإذا دل عليها اجتهد. كذلك إذا كانت الأدلة مثلا نظر فما وجد النجم أو كذا، فيسأل الناس عدة، مثلا قد يأخذ خبر عدة من الأشخاص أو كذا، خاصة الأعمى فإنه لا يمكن أن ينظر بنفسه، لكن هو يعرف أن كيف يبني الاتجاه، فيقول إلى أين الاتجاه، فيقولون مثلا إلى أين مثلا النجم، فيقولون النجم هكذا، وهو يعرف مثلا أنه إذا جعل عندهم أشياء معينة، مثلا يقول إذا جعلت هذا النجم وراء أذنك اليمنى فأنت مستقبل للقبلة مثلا، فيقول إلى أين النجم، فيقولون مثلا هكذا ويوجهون، فيعرف أن القبلة هكذا، فيكون عنده دور في الاجتهاد فيها. طيب قال وإلا محرابا لمصر، يعني بلد كبيرة، ولذا قال من الأمصار، فإنه يقلده، يجوز للمجتهد أن يقلد محراب مصر، لأنه الشأن أن يضعه العارفون العلماء، مثلا علماء البلد وكذا. فإذا دخل بلدا من البلاد التي يحل بها أهل العلم والمعرفة قلد محرابها من غير اجتهاد، يجوز له هذا. وقلد وجوبا غيره، أي غير المجتهد والمقلد، عدلا عارفا بالأدلة، لا غير عدل ولا جاهلا، يعني يقلد المجتهد، المقلد يقلد شخصا جامعا بين وصفين، الأول عدل، عدل الرواية كما ذكرنا، عدل الرواية له الإسلام وعدم الفسق والاحتلام، وكذلك عارفا بالأدلة لا جاهلا، أو محرابا مطلقا، المقلد أمره أخف، أي محراب يجوز له أن يقلده، لهذا قال سواء كان محراب مصر أو غير مصر، والمقصود بمصر هنا كما قلنا بلد كبير، وليس المقصود مصر البلد المعروف، ولهذا قال مصر من الأمصار ليدلك على هذا آنفا. قال فإن لم يجد غير المجتهد عدلا عارفا ولا محرابا، المقلد هذا ما وجد عدلا عارفا يقلده ولا وجد محرابا، ماذا يفعل؟ أو تحير مجتهد بأن خفيت عليه الأدلة لغيم أو حبس، مثلا كان في حبس أو سجن فلا يستطيع أن ينظر إلى السماء أو نحو ذلك، أو التبست عليه، نظر إلى الأدلة فاشتبهت عليه ما عرف، تخير جهة من الجهات الأربع وصلى إليها واكتفى بذلك تجزئه، أي جهة طبعا الجهات الأربع، إذا كان يشك في الأربع، ليس المقصود أنه إلى أي جهة، لا، إذا كان يشك في ثلاث ولا يشك في الرابعة فلا يجوز له أن يصلي إلى الرابعة، لأنه قاطع أو غالب على ظني أن هذه ليست هي القبلة فلا يجوز، المقصود إلى أي جهة من الجهات التي يشك فيها، وقد يتردد بين جهتين فقط أو بين ثلاث جهات فقط أو بين الأربع، فيصلي إلى أربع، أي أي واحد من أربع إذا شك في الأربع، أما إذا شك بين اثنين كيف يصلي إلى الثالثة والرابعة؟ لا، هذا هو المقصود بكلام الشيخ. وقيل قيل هذا يعني كأنه ضعيف هذا القول، يصلي 4 صلوات لكل جهة صلاة. والشيخ خليل ذكر أن هذا من ما استحسن فقط، يعني استحسنه بعض العلماء أنا على اصطلاحي الذي ذكره في أول الكتاب ليس مقصود استحسن. قال وبطلت صلاة مجتهد أو مقلد إن خالف الجهة التي أدى اجتهاده إليها أو أمره العارف بها وصلى لغيرها عمدا وأعادها وجوبا أبدا، يعني ولو صادف القبلة التي في القبلة ولو صادف القبلة في الجهة التي خالف إليها، كما شرحنا هذا أنه لو تعمد المخالفة حتى ولو صادف أنه صادف حقيقة القبلة فصلاته باطلة لتلاعبه ولتعمده مخالفة الشريعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا متعمد للمخالفة. وإن تبين خطأ يقين خطأ يقينا أو ظنا بصلاة أي فيها قطع صلاته البصير المنحرف كثيرا، بأن هذا تصوير للانحراف الكثير، بأن استدبر أو شرق أو غرب. أما إذا كان انحراف يسير فإنه لا يضر ولو لم يستقبل، لأن الانحراف اليسير لا يبطل صلاة الشخص. قال ابتدأها بإقامة، يعني سيأتي لأنه مر معنا أن الإقامة عند المالكية لا تفصل، إذا عاد إذا فصل فصلا طويلا من الصلاة عاد، ولهذا إذا بطلت الصلاة يعيد الإقامة مرة أخرى استنانا طبعا. ولا يكفي تحوله لجهة القبلة، المنحرف كثيرا عند المالكية لا يمكن أن يستقبل. طبعا بعض العلماء قد ينازع في هذا بناء على حديث قباء وكذا، لكن المالكية عندهم هكذا، إذا كان منحرفا كثيرا فإنه لا يكفي الاستقبال، أما إذا كان منحرفا يسيرا أو أعمى فإنه يكفيه. ولهذا قالوا استقبل القبلة بأن يتحول إليها غيره وهو الأعمى مطلقا، مطلقا أي ولو كان منحرفا كثيرا، لأن الأعمى يغتفر في حقه ما لا يغتفر في البصير باعتبار عذري يعني. والبصير المنحرف يسيرا هذا أيضا يستقبل ولا شيء عليه، بل حتى لو ما استقبل لا شيء عليه، المنحرف يسيرا سواء كان أعمى أو بصيرا. أو إن تبين خطأ بعدها أي بعد الصلاة عاد الأول، الأول من هو؟ قالك عاد الأول وهو البصير المنحرف كثيرا. نعم طبعا المنحرف كثيرا سواء ولو كان أعمى، إذا نبه إلى الجهة، إذا الأعمى المنحرف كثيرا إذا نبه إلى الجهة عليه أن يستقبلها، فإذا ترك بطل الصلاة، لأن الانحراف الكثير مبطل يعني مبطل ابتداء ودواما، لكن اغتفر لليسير للأعمى في الأول لأنه لعذري، فإذا بعد ما نبه ما تستقبلها بطل الصلاة إذا كان منحرفا كثيرا، أما المنحرف يسيرا مطلقا فلا تبطل صلاته كما ذكرنا. طيب قال أو إن تبين خطأ، إن تبين خطأ بعدها أي بعد الصلاة عاد الأول وهو البصير المنحرف كثيرا بوقت. وهذا نعم بوقت أي ضروري، وقول الشيخ المختار معترض، يعني يعيد ولو في الوقت الضروري لتأكيد هذه الإعادة، لكنها إعادة ندبية ولهذا وقتية هي. وأما المنحرف يسيرا والأعمى مطلقا فلا إعادة عليه. وهذا التفصيل قال المحشي هو في قبلة الاجتهاد كما هو الموضوع، يعني نحن نتكلم عن قبلة الاجتهادية. أما قبلة القطع كمن بمكة أو الوحي كمن بالمدينة أو الإجماع كمن بمسجد عمرو بن العاص يعني، فإنه يقطع ولو أعمى منحرفا يسيرا، فإن لم يقطع عاد أبدا. هذا هو الذي ينبني على التفريق بين القاعدة القبلة التي يكون فيها شيء من القطع كالمعاينة والوحي والإجماع، وبين القبلة الاجتهادية. القبلة الاجتهادية أمرها أيسر، أما القبلة القطعية يقول ولو أعمى ومنحرف يسيرا بطل الصلاة، يجب عليه أن يعني يستقبل كما أمر، هكذا قال. كالناس للجهة التي أداه إليها اجتهاده إليها أو التي دله عليها العارف المقلد، يعيد في الوقت على المشهور وقيل أبدا أي في الفرائض، في الفرائض يعيد أبدا، أما النوافل فلا شيء فيها كما ذكر المحشي، وقيل أبدا. وأما ناسي وجوب الاستقبال فإنه يعيد أبدا كما تقدم أول الكلام، فلا منافاة بين ما هنا وما تقدم. الشيخ الدردير يرى أنه يفرق بين ناسي أصل الوجوب فهذا يعيد أبدا، وبين ناسي الجهة فقط فإنه يعيد في الوقت، ثم ذكر هو أن بعضهم لم يعتبر هذا التفريق، ولهذا قالوا بعضهم أجرى الخلاف حتى في ناس الوجوب أيضا، وعليه فيقيد وجوب الاستقبال بذكر والأمن والقدرة. إذا قلنا كلاهما يعذر بالنسيان، وإنما الإعادة في حقه يعني ليست أبدية، فإنه ستكون النتيجة أن الاستقبال مقيد بالذكر كغيره، ولعل هذا هو الأظهر، والله أعلم. ونختم نقف هنا، لكن نختم بأنواع القبلة السبعة التي ذكرها المحشي. قال هنا ذكر أن القبلة سبعة أنواع، قال وهي أقسام سبعة: قبلة تحقيق وهي قبلة الوحي كقبلته عليه الصلاة والسلام فإنها بوضع جبريل عليه الصلاة والسلام، وقبلة إجماع وهي قبلة جامع عمرو بن العاص بإجماع الصحابة، وقد وقف على جامع عمرو 80 من الصحابة. هذا النوع الثاني. النوع الثالث: وقبلة استتار وهي قبلة من غاب عن البيت من أهل مكة أو عن مسجد عليه الصلاة والسلام، والفرض أنه في مكة أو المدينة، وقلنا هذا يجعل علامة ويصلي. قال وقبلة اجتهاد وهي قبلة من لم يكن في الحرمين، هذا يجتهد إلى جهتها. وقبلة بدل وهي الآتية في قوله صوب سفري، هذا سيأتي أن من سافر يستقبل جهة سفره عوضا عن الكعبة، هذه تسمى قبلة بدل. النوع السادس: قبلة تخيير في قوله فإن لم يجد أو تحير مجتهد تخير، قد مرت معنا. قبلة السابعة: قبلة عيان وهي التي ابتدأ بها بقوله وهي عين الكعبة. وأنا أذكر أن شيخي ذكر تسعة أنواع، واحد من المشايخ، ولعل النوعين الآخرين والله أعلم هما قبلة التقليد مثلا، والتقليد نفسه أنواع كما تقدم، منه مثلا تقليد المجتهد للمحراب، ومنه تقليد غير المجتهد طبعا المجتهد يقلد محراب مصر، والمقلد يقلد أي محراب أو عدلا عارفا، فبهذا تكون تسعة، لكن تحتاج إلى مراجعة. أنا كنت كتبتها في كتاب، وهذا الكتاب أظنه في البلاد، والبلاد تعرفون ما حل بها، نسأل الله أن يرفع بلاء، وهو ليس قريبا، ولهذا لم أستطع أن أعثر عليها، لكن إذا وجدتها لعلي يعني أخبركم بها إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وهي منظومة في أبيات، نسأل الله أن ييسرها. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.